أعزائي المشاهدين، سلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج قناديل. هل سمع أحد منا عن البيلدر بريج أو حكومة العالم الخفية؟ أظن أن الجواب لدى الغالبية لا. فهل من المنطقي أن يكون الجواب لا، وهذه المجموعة هي من تدير العالم وتصنع الكثير من أحداثه، ويقال عنها أحد أكثر التجمعات على وجه الأرض نفوذا وتأثيرا؟ لا صعود لحاكم في الغرب إلى سدة الحكم ولا بقاء له إلا برضا المجموعة، ومن ثم فكل سياسات الغرب وتوجهاته هي ثمار لأفكار المجموعة وصدا لما تقرره في مؤتمراتها. ولعلنا هنا نطلق مجموعة من الأسئلة: ما هي البيلدر بريج؟ كيف تأسست؟ ولماذا سميت بهذا الاسم؟ وأين تعقد مؤتمراتها؟ وماذا عن نفوذها وسطوتها؟ وهل تقف وراء الأزمات في العالم وتصنع الساسة والقادة؟ وما هي أجندة البيلدر بريج؟ ولعل أسئلة أخرى ستدور في ذهن المشاهد الكريم، ولكنه في النهاية سيصل لنتائج مهمة وإجابات شافية. البيلدر بريج أو حكومة العالم الخفية هو محور حديثنا لهذا اليوم مع الدكتور بهاء الأمير المتخصص في الدراسات اليهودية. فأهلا وسهلا بي ضيفا كريما على الرافدين. أهلا وسهلا بك يا أستاذ محمد. أهلا وسهلا. نبدأ بهذا السؤال الذي طرحناه في البداية المقدمة: ما هي هذه البيلدر بريج وما تكون؟ إنما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. هي طبعا هذه المجموعة الغريبة التي لا يكاد يسمع باسمها أحد، هي عبارة عن تجمع من صفوة الصفوة في أوروبا والولايات المتحدة وكندا. يعني أعضاؤها هم مالك وأصحاب البنوك الكبرى وأقطاب التجارة والصناعة وبارونات الإعلام والصحافة وبعض أعضاء الأسر الملكية الأوروبية أو ذات الأصول الملكية، إلى جوار بعض الساسة النافذين أو الصانعين للقرارات في كواليس حكومات الغرب كبعض الوزراء والمسؤولين أو رؤساء المؤسسات الحكومية. نعم، هنالك طبعا المؤتمرات التي نتحدث عنها، يعني كيف تكون هذه المؤتمرات؟ نعم، هو الحقيقة المجموعة تعقد مؤتمراتها بصورة غير دورية، يعني كل سنة أو بضع سنوات، ويكون ذلك في أحد يعني مدن الغرب الصغيرة أو أحد أو إحدى ضواحي المدن الكبيرة، وتعقد مؤتمراتها يعني في سرية شديدة وتكتم. يعني ولعلم المشاهد، يعني ونحن نتكلم في هذه اللحظة، هناك مؤتمر يعقد للمجموعة في برشلونة في إسبانيا. نعم. وجاءت هذه الحلقة طبعا بعد بمناسبة هذا الانعقاد الخفي. نعم. المؤتمرات، يعني من يحضر هذه المؤتمرات؟ هل هي مقصورة على يعني زعماء كما قلت للمال وللإعلام، بس أم هنالك رؤساء وزعماء دول؟ نعم، هو الحقيقة يعني التجمع صلب لهذه المجموعة هو رجال المال والصناعة والتجارة وأقطاب المؤسسات الصحفية والإعلامية، والساسة يحضرونها في الغالب كضيوف، لأن احنا نعلم أن الساسة في الغرب يتغيرون ومع الانتخابات وصعود الحكومات وهبوطها، فيحضر بعض الساسة كالوزراء كما قلنا ورؤساء المؤسسات الحكومية، لكنهم لا يحضرون بصفة دورية وليسوا من القيادات يعني المسيطرة في المجموعة، ورؤساء لا يحضرونها لهذا الغرض. دعنا مع هذا الاسم المحير، من أين أتى هذا الاسم؟ وسنستعين بالصورة الأولى. نعم، هو طبعا المجموعة أسست في سنة 1954، وعقد أول مؤتمراتها في هذا المكان الذي نراه على الشاشة. هذا هو فندق بيلدر بريج في أستربيك في هولندا، الذي عقد فيه أول مؤتمرات المجموعة، وهذا الفندق يعني يملكه مؤسس المجموعة وأول رؤسائها، وهو الأمير برنارد دوليبي، أو اسمه يعني حامل لقب أمير هولندا، يعني هو والد بياتريس ملكة هولندا الحالية. دعنا نذهب إلى نفوذ المجموعة وسطوة هذه المجموعة على العالم. نعم، يعني كما أشرتم أنتم يا أستاذ أحمد، المجموعة لها نفوذ وسطوة وتأثير شديد في الغرب، وتكاد تكون يعني أحد أكثر المجموعات تأثيرا في مسار البشر عموما، يعني نعم، وفي السياسات، وذلك ويعني كل سياسات الغرب كما أشرتم وتوجهاته وأجنداته ترتبط بالمجموعة وأعضائها، وما يتمخض يعني تتمخض عنه مؤتمراتها من أفكار، وما يبثه من يريدونها من أعضاء في كل بلد في مجال البلد الذي يوجدون فيه. نتحدث عن ثلاثة من هؤلاء الذين وصلوا إلى يعني سدة الحكم. نعم. ربما نتحدث عن بيل كلينتون في أمريكا. نعم. وتوني بلير في في إنجلترا، وأخيرا لدينا باراك أوباما. نعم، هو هذه أمثلة صريحة، يعني أمثلة مباشرة، لكن طبعا هذا نماذج فقط، لكن نفوذ المجموعة يرتبط بكل الساسة في الغرب، يعني لا يصعد يعني حاكم في الغرب إلى سدة الحكم إلا برضا المجموعة أو أعضائها في بلده، ولا يبقى في منصبه إلا برضائهم. لكن الأمثلة المباشرة التي يعني الصريحة يعني الواضحة أو الفاضحة، إن بيل كلينتون طبعا كان حاكم مغمورا لولاية أركنسو، ولم يدخل سباق الرئاسة إلا بعد أن تم تقديمه للمجموعة وأخذ موافقتها، يعني في وجوده في مؤتمر المجموعة الذي عقد في بادن بادن في ألمانيا سنة 1991. وطبعا وتوني بلير أيضا لم يدخل سباق الانتخابات أصلا إلا بعد أن تم يعني أخذ كما نقول إشارة خضراء من المجموعة في مؤتمرها الذي عقد في فولياجميني في قرب أثينا عاصمة اليونان. باراك أوباما طبعا كان داخلا كما يعني نعلم جميعا، وحملاته الانتخابية كانت قريبة، دخل في سباق مع في الحزب الديمقراطي مع هيلاري كلينتون. والحقيقة أنه يعني هيلاري كلينتون أخلت له الطريق وأفسحت له بعد تنسيق من المجموعة بينها وبينه، لأن المجموعة كانت تريد رئيسا أسود للولايات المتحدة. هذه يعني كانت يعني رأي المجموعة كان نعم أن يكون رئيس أسود في في هذه المرحلة. ربما في آخر الحلقة سوف نفاجئ، نتحدث عن صورة الرئيس الأسود، نفاجئ الناس مفاجأة بأن فكرة وجود رئيس أسود للولايات المتحدة يعني موجودة في أجندة الحركات السرية منذ التسعينات للقرن العشرين. حينما نتحدث عن هذه المجموعة دكتور، ما نفوذ هذه المجموعة على الغرب أو على ساسة الغرب أو على صناعة القرار؟ نعم، هو يعني كما قلنا نفوذها كبير، يعني وسببه ما قلناه يعني حاليا. هذه المجموعة هم مالك البنوك الكبرى، وهم أصحاب الشركات العملاقة، وهم أصحاب المؤسسات الصحفية والإعلامية، يعني هم من يمسكون بمقاليد الغرب ويسيطرون على أعصابه. فطبعا المشاهد يعني حين يرى الانتخابات والحملات يتوهم أن عوام الناس هم الذين ينتخبون السياسي أو هو يصل إلى الحكم بأصواتهم، هو في الحقيقة أنه يصل بأصوات هؤلاء وبرغباتهم، لأن هؤلاء هم من يمولون الأحزاب، يعني الأحزاب قائمة على تبرعاتهم، والحملات الانتخابية أيضا تمول منهم. الانتخابات الأمريكية الأخيرة من مول هذه؟ نعم، هذا طبعا كما قلنا هم يعني من يمولون الأحزاب والانتخابات، يعني سباق الرئاسة كله سواء كان في الحزب الجمهوري أو الديمقراطي، هذه الشركات أو يعني أعضاء هذه المؤسسات والبيلدربيرن مولوا الحملة الانتخابية الأمريكية الأخيرة بحوالي 150 مليون دولار. نعم. كان نصيب أوباما منها 90 مليون دولار، يعني كان نصيبه 90 مليون. هذا مثال على الانتخابات. مثال على يعني أن نتحدث عن هذه الأرقام وصناعة هذه الشخصيات المغمورة التي تقول عنها أنها وصلت إلى سدة الحكم، يعني كيف لم نسمع بهذه المجموعة؟ هو سؤال غريب يعني. المتلقي سوف يقول لك أنا لم أسمع بهذه المجموعة من قبل. هي تفعل كل هذا، فكيف؟ نعم، هذا صحيح. ربما قلت إحنا يعني الآن في يعني في قناة، ولو تفحصت الإعلام يعني كله صحافة وإعلام، لن تجد مصادر ومؤتمر يعقد لها، لن تجد وكالة أنباء بثت خبرا أن هناك شيء اسمه البيلدربيرج يعقد مؤتمرا، طبعا لأن المجموعة هي تريد ذلك. يعني هي سبعة أشهر ونحن نعد لهذا اللقاء تعقد مؤتمرات ونبحث عن مصادر يعني تكاد تكون منعدمة. هي المجموعة تعقد مؤتمراتها في تكتم شديد وسرية تامة، ولا يعرف يعني موعد المؤتمر الذي تعقده ولا مكانه إلا بعد عناء شديد وبتسريبات وبعد مغامرات صحفية وأشياء من هذا القبيل، وقبل يعرف غالبا قبل أن يعقده بشهر أو شهرين على الكثير. لا تلاحظ معي دكتور أن الإعلام يعني يلاحق أدنى الأشياء السفاسف في الأمور، ومع ذلك لا أحد يتحدث عن هذه يعني المجموعة التي تدير العالم. نعم، يعني كما أقول لك يعني بعض حتى رؤساء القنوات يعني التلفزيونية وبعض رؤساء الصحف يعني في الغرب من حضور يكونون في بعض الأحيان من ضيوف هذه المجموعة يعني، لكن لا أحد يجرؤ على أن يعني يتكلم عنها أو يشير إليها بخبر، لأن طبعا كما قلنا هذه هي التي تسيطر على الغرب وهي حكومته الحقيقية ومالك المؤسسات الصحفية والإعلامية أعضاء فيها.